وسمعتها تصك وأنت بين النوم واليقظة فأبعدها عنك. وإذا خفت إذا أبعدتها أن لا تسمع صوتها فاجعلها في تنكة لأجل يكون الصوت قويا. وكل إنسان يمكن أن إذا كان مجتهدا يمكن أن يصل إلى مراده، لكن أكثر الناس يتهاون صلى الله لنا ولهم الهداية. ولكن أخبركم بارك الله فيكم أن أي إنسان يؤخر الصلاة عن وقتها بلا عذر شرعي فصلاته باطلة ولو صلى ألف مرة، مردودة عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ومعلوم أن تأخير الصلاة عن وقتها بلا عذر عمل ليس عليه أمر الله ورسوله فيكون مردودا. نعم. نعم، الآذار بارك الله فيه أن ينام ولا يجد موقظا له، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. هذا عذر. كذلك لو نسي إنسان مثلا كثير النسيان، أو تشاغل بشغل شد فكرة فنسي، هذا عذر أيضا. أو إنسان مضى عليه الوقت بسرعة فما شعر إلا وقد خرج الوقت، هذا عذر. نعم، جزاكم الله خيرا. بقي أن يقال: هل من العذر إذا كان الإنسان مريضا وثيابه ملطخة بالنجاسة ولا يستطيع أن يتوضأ ولا أن يتيمم، هل من العذر أن يؤخرها عن وقتها؟ لا، يصلي على حسب ما تدعو عليه، بقول الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. نعم، جزاكم الله خيرا. سائل يقول: فضيلة الشيخ، لماذا تردون على من يقول أن الموالد فعلها الصحابة؟ إن الموالد جمع مولد. الموالد جمع مولد. نعم. فعلها الصحابة وأنها ليست بدعة. نعم. يسير أن نقول: أثبت هذا، أثبت هذا. ومثل هذا لو فعل لكان مما تتوافر الدواعي على نقله. ولا يهمله المسلمون أربعة قرون، القرن الأول والثاني والثالث، لما مضى خير القرون حدثت هذه البدعة. ثم نقول: يا أخواني رويدك، أنت الآن تريد أن تتقرب إلى الله بهذا؟ إذا قال نعم نقول: تقرب إلى الله بما هو معلوم. ولذلك تجد بعض الذين يحضرون هذه الموالد، والصواب المولد لأنه مولد واحد من موالد، تجدهم فاكرين في سنن أهم، إن صح أن نقول هذا سنة، فاكرين في الصلاة مع الجماعة، بعضهم حليق، بعضهم مسدل، بعضهم يرابي، بعضهم يؤخر الصلاة حتى وقتها. فهل الإنسان يكون على هذه الحال ثم يقيم مولدا للرسول عليه الصلاة والسلام بدعيا لا دليل عليه لا من الكتاب ولا من السنة ولا من عمل الصحابة؟ نقول: يا أخي رويدك، اترك ما فيه الشك إلى أمر لا شك فيه. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول السائل: رجل ولدت زوجته وفي أيام النفاس طهرت وانقطع الدم عنها في اليوم العشرين، فتطهرت ثم جامعها بعد يومين جاءها الدم مرة أخرى بعد الجماع. نعم، لا حرج عليه في هذا، لأن المرأة إذا طهرت من نفاسها قبل تمام الأربعين فإنها تصلي وتصوم ويأتيها زوجها، ومن حلت صلاتها حل جماعها، الصلاة أعظم من الجماع. فعلى هذا متى طهرت المرأة في النفساء ولو بعد خمسة أيام من نفاسها فإنه يلزمها أن تغتسل وأن تصلي وأن تصوم إن كان ذلك في رمضان، ويجوز لزوجها أن يجامعها، ويجوز أيضا أن تقرأ القرآن، وكل ما يحل للطاهرات يحل لها. إذا عاد فينظر هل هو دم نفاس أو حدث من حمل ثقيل أو من جراحة أو ما أشبه ذلك حسب الحال. نعم، جزاكم الله خيرا. سائل يقول: ما حكم استعمال العطور المختلطة بالكحول؟ نعم،